ما بقدرش اشهد بانسان شهاده الزور، اسقطت عدالته والجبت له التسخيط كما يقولون وسقط من المجتمع، فكيف تشهد الله شهاده زور؟ يبقى فعلا ادخله النار. وهذا تحذير من اليمين بايش؟ كاذبه. نعم. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه. عرفنا ان كلمه امرئ مؤنثه امراه، فامرئ مذكر امراه، فعلى امرئ مسلم ايا كان، صغيرا كبيرا غنيا فقيرا ظالما مظلوما، ما دام ليس لك حق وأردت أن تتوصل إليه بهذه اليمين، هذه هي النتيجة، أدخله الله النار. مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الثاني أدخله النار، لقي الله وهو عليه غضبان. في بينهما فرق ولا سواء؟ يا جماعة سواء، في فرق. ايش هو؟ نعم، الغضب وسيلة الى النار، وسيلة الى النار. الغضب وحده بدون النار مصيبة كبيرة. أنت إذا شعرت بأن والدك غضبان عليك، أستاذك غضبان عليك، صديقك غضبان عليك، قلقت الليل ولا نمت؟ ولو ما سبك ولا ضاق عصايا ولا حرمك شيء كان يعطيك إياه، مجرد الشعور بغضب ولي الأمر على نفس الإنسان ثقيلة. فكيف إذا كان مع الغضب؟ لما يغضب عليه حيدخله الجنة؟ حيظلله بظل العرش ولا فين حيرميه؟ ارميه في النار. يبقى جمع الأمرين، النار وغضب الجبار. نسأل الله السلامة.